هاتها ها ها هاتها ها ها ها هاتها ها ها ها ها هاتها هاتها من ممرضة حقنة تصلح البطون كان فيها متمسا فوقه نعصر الليمون كان فيها مدمسا فوقه نعصر الليمون ده كان الكاتب يوسف عوف.